غادر بيونغيانغ يوم السابع والعشرين من هذا الشهر جو يونغ جيل رئيس الاتحاد العام الكوري للنقابات والوفد المرافق له للمشاركة في اجتماع مجلس رؤساء الاتحاد النقابات العالمي والمنعقد في كوبا ولزيارة هذا البلد.